ماذا جرى؟ أولم تكوني أمة الإسلام يوما منبرا؟ أولم تكوني الفجر حلوا أنورا؟ ماذا جرى؟ أولم تكوني أمة الإسلام يوما منبرا؟ أولم تكوني الفجر حلوا أنورا؟ ماذا جرى؟ سأقلب صفحة التاريخ ألتمس الجواب عن مجد أمتنا الأثيل وكيف غاب. سأقلب صفحة التاريخ ألتمس الجواب عن مجد أمتنا الأثيل وكيف غاب. أنا يا رسول الله آلمني العتاب والحزن يسري في كياني أبحرا. ماذا جرى؟ فتح الزمان كتابه تاريخ عام تلو عام. الجهل كان على الجزيرة سيدا والظلم كان هو الإمام. قتل بلا ذنب جنته يد القتيل وأد لأحلام البراءة في عيون ذابلة والجاهلية قاتلة وبنو العروبة حائرون وغارقون ويكفرون الآخرة. مات السلام حتى بدا نور الهدى فجرا تلألأ من حراء. من رب السماء